طيب، فدائما لما تأتي تتعامل مع مثل هذه الأخبار افعل مثله وعيشهم في ضغط. تكلم بالموضوع بشكل مستمر، خليهم يعيشون في ضغط. يعني اليوم مثلا لما روسيا تقصف الأطفال، لماذا لا تستحضر صورة بابا الأرثوذكس وهو يبارك بوتين؟ لماذا لا تستحضر مجازر روسيا القيصرية في حق المسلمين؟ والتنصير القسري اللي حصل في جورجيا، او ما حصل في اديقيا من قتل الشركس، او ما حصل في صحراء سيبيريا اللي هي اصلا كان عامة اهلها مسلمين. استصحب التاريخ، استصحب. طبعا انا اعرف مثلا الارثوذكس اكبر مكون ارثوذكسي في العالم تقريبا الموجود في روسيا وتوابعها، اكبر مكون. يعني هم في اوروبا ما في غير قبرص، يعني قبرص هذه شوي. طيب، آمنا بالله، بعض الدول العربية يخافون من الكنيسة الأرثوذكسية، مسلمهم وحكومتهم يخافون، خلت تولون. لكن بالنسبة للناس اللي ما عندها مشكلة، لماذا لا يربط؟ الكنيسة الأرثوذكسية باركت بوتين أول ما ذهب لسوريا. تحط صورة هذا أبو الكنيسة الأرثوذكسية وتحط تحتها النصوص مالها تقتلوا الأطفال ومش عارف إيش، وضعها له. أنت عندك فكر منتظم، هم عندهم فكر فوضوي. أنت عندك شريعة، أنت عندك آيات، أنت عندك كذا، أنت عندك براهين، أنت عندك تراث ضخم تكلم فيه كبار العقول والأئمة. هم لا يستطيعون، لكن ما الذي يفعلونه؟ يستمرون بتشتيتك ذهنيا بكثرة إلقاء الشبهات عليك في استراتيجية اسمها خير وسيلة للدفاع الهجوم، وأنك لازم تهاجم بقسوة وكذا. هذا رحمة بهم، ولازم تتعلم كيف تستغل الأحداث وتربطها بالمقدمات الفكرية المنحرفة اللي أنت تحاربها. الداروينية الاجتماعية لازم يعرفها عوامنا كلهم، مثل ما يعرفون إنه والله في غلات اسمهم خوارج. لازم كل عوامنا يعرفون شيء اسمه داروينية اجتماعية. كل العوام لازم يعرفون المصايب اللي فكر نيتشه. كل العوام لازم يعرفون قضية الإمبريالية وكذا وإلى آخره. ناس قاعد تعبد الغرب من دون الله، لابد أن نوضح لهم. طيب، أما مسألة اليوم الإعلام، إعلامنا بيد أعدائنا لا شك، بوسيلة أو بأخرى، على الأقل هو يجامل الأعداء في بعض الصور. طيب، فلابد أنك توفر إعلام بديل. إعلام بديل هذا جاتك مواقع التواصل الاجتماعي. لا تحقر النمل المعروف شيئا، ليكون عندك عقل. يعني اليوم مثلا في خبر في ألمانيا قبل مدة نشروه الأخوة، أنه رجل سوري زميلته في العمل ألمانية مدت إيدها فوضع يده على صدره وانحنى، يعني أنه ما صافح نساء. غرموه مدري كم ألف يورو، كتبوا تعهد أنه لازم يصافح. طيب، أنت مثل هذا الخبر تمسك تسوي عليه حفلة كبيرة يا أخي. يعني المفروض ينشر في كل المواقع ويتعلق عليه وكذا، ونبدأ ندرس الموضوع، حتى ننبه المسلمين الذين يريدون الذهاب إلى تلك الديار أن الصورة ليس كما يصورونها لك. يعني حتى من باب النصح المسلمين، ثم بعد ذلك ضرب هذا الفكر التغريبي العفن. يعني أنت يعني لاحظ مثلا من ضمن الإرهاب اللي يستخدمه، لما رائف بدوي اعتقل، هذا الليبرالي السعودي، كل المواقع واخته تكرم بالسفارات. طبعا ما ادري هي اخته بتمشي بكيفها وعادي، الله المستعان. يعني مثل ما كان شغل يكرم في بعض السفارات، يعني الله اكبر. ها، ولا زال حرا طليقا. طيب، وحطوه في الشخصيات الاكثر تاثيرا، وكل الملاحده والعلمانيين ويحطون صورته. هذا مدة الحريه لرائف، الحريه لرائف. الآن حصلت حملة اعتقالات عظيمة، كثير منهم حقوقي مش عارف ايش الى لا، وحملة اعتقالات تحتاج مناقشة من الناحية القانونية أصلا، يعني داخل القانون البلاد نفسها، يعني انه لابد من تحقيق، لابد من كذا، وان هذه الخطوات كلها لم تتبع وإلى آخره، وانه في ناس. فطبعا انت ممكن تمسك الليبرالي، انت ليش ركزت على صاحبك وتركت الاخر؟ حتى الأخت اللي اعتقلت قبل مدة نهى البلوي بلوي وأطلق سراحه. طيب يعني طبعا هذا أسعدنا جميعا أن نطلق سراحه، لكن لأنها امرأة وهي اللي صايرة وغيرها وغيرها، والعشرات اللي اعتقلوا واللي ما لهم تصريحات أصلا مثل تصريحات، وعندها زميلة في بريطانيا وتكلمت زميلتها في بريطانيا فعرفت القضية في بريطانيا فقدمت قربانا. يعني حتى هم تمسك النسويات شو دعوة؟ يعني امرأة تسجن تستحق الإطلاق ولا تصير في حق حرية كلمة، وفي حق الرجل ما يصير حرية كلمة؟ إيش قصتكم؟ كم هائل من التناقضات والأمور يسوقها الله عز وجل لنا كل يوم يا أخي. الليبراليين والعلمانيين يستغلون كل خبر للتبشير لمذهبهم والملاحدة وغيرها، ونحن قومنا إلى اليوم صورة رتيبة، متصور أن الناس اللي أمامه كلهم عندهم إشكاليات فكرية وأنهم منصفين وأنهم وأنهم، ثم يعالج بهذه الطريقة الرتيبة. غلط يا أخي، والله غلط. لابد أنك تكون على مستوى الحدث وعلى مستوى نشاط خصمك على الأقل، وإن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون، ترجون من الله ما لا يرجون.